بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه. مال، شوفوا شو نهايته، نهاية مخزية، نهاية مذلة. سقطوا من أعين الناس لأنهم سقطوا من عين الله. العالم أهم صفة فيه أنه لا يغير ولا يبدل ولا يحرف ولا يحمل النصوص ما لا تحتمل. قال ابن عطية: وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم، ثم إن محمد بن جرير رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد منها، يعني من التفاسير، وشفى في الإسناد. ومن المبرزين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما. وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو العباس المهدوي متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونضر وجوههم. طبعا في عصرنا الحاضر ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بعلماء في التفسير، تفسير القرآن الكريم، أفذاذ أمثال الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. سمعت من سيدنا الشيخ كريم راجح شيخ القراء في دمشق قال: الشيخ متولي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الشيخ متولي الشعراوي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وما شاء الله، يعني انظروا إلى هذا الصدق وإلى هذا العلم الواسع وإلى هذا الأسلوب. لا يكفي الإنسان أن يكون عنده علم، ينبغي أيضا أن يكون عنده أسلوب. تسمع إلى درس الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: إذا كنت عالما تستفيد، وإذا كنت من عامة المسلمين تستفيد، وإذا كنت غني بتستفيد، وإذا كنت فقير بتستفيد. يعني يقرب المسألة ويبسط ويأتي بدقائق الأمور، لكن بأسلوب شعبي، بأسلوب يعني مبسط، مع أنه يأتي بقضايا علمية عظيمة وهائلة ودقيقة بحاجة إلى تفكير وتمحيص، لكن يأتيها بأسلوب النكتة وبأسلوب البساطة، فيتفاعل جمهور الناس معها. أيضا أستاذنا الدكتور وهبي الزحيلي حفظه الله له التفسير المنير، أيضا تفسير عظيم وجليل جدا، لكن سبحان الله ألف ولم يلقي، يعني هذا التفسير ما كان يعني يلقيه وإنما ألفه، وهو أيضا تفسير عظيم جدا ونفيس في بابه، جمع فأوعى. نعم، وغيرهم كثير، بارك الله بالجميع إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك من تفسير الإمام القرطبي إلى باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. الكتاب القرآن الكريم وحده أخواننا لا يكفي. كيف يعني لا يكفي؟ في القرآن الكريم مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة إقامة الصلاة، لكن مين بده يعرفنا كيفية إقامة الصلاة وعدد الركعات والركوع والسجود والتسبيح والقراءة وما إلى ذلك؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن الكريم يبينه أو تبينه السنة النبوية الشريفة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بيصير الواحد يقول والله نحن بكفينا القرآن الكريم، طب هات لشوف القرآن الكريم قديش نصاب الزكاة وكل إمتى بدك تزكي، ما في عدد ركعات الصلاة الظهر مو موجودة بالقرآن كله من أوله إلى آخره. مين اللي بده يبين لنا؟ يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السورة أو الآية في سورة النور 63. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية أواخر سورة الشورى. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك آيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: إيتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني بالقرآن الكريم ما في آية تدل على نزع الثياب، وإنما جاءت بذلك السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس: اتركهما. فقال: إنما نهى عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن حرمته إذا وضع المصحف أن لا يتركه منشورا، يعني مفتوحا، وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب. نشوف بعض الأخوة أحيانا حاطط مصحف وفوق منه كتاب أو فوق منه ألم أو فوق منه نظارته، ما بيصير هذا الحكي كله، لا يجوز هذا، يعني في سوء أدب مع كتاب الله. القرآن لا يعلوه شيء، حتى كتاب العلم ما بيصير تحطه فوق القرآن، كتاب فقه كتاب عقيدة لا يجوز أنه تحطه فوق في القرآن فوق. نعم. ومن حرمته إذا وضع المصحف أن لا يتركه منشورا، يعني مفتوحا، وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب، حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيره، ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض، يعني بتمسك القرآن بيده لا تحطه على الأرض. في بعض الأخوة بيسجد سجدة التلاوة بيحط المصحف على الأرض وبيسجد سجدة التلاوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم علمنا ما ينفعنا. ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق، ولكن يغسله بالماء، ولكن يغسله بالماء. هذا الآن أظن في بلادنا غير موجود، وإن كان إلى الآن موجود الكتاب على الألواح في اليمن وفي المغرب، يعلمون القرآن بالكتاب، وحتى الحفاظ عندهم عندما يريد أن يحفظ صفحة يكتبها ثم يمحوها بلوح طبشور وما إلى ذلك. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من المواضع والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، يعني غسل اللوح أو غسل ما الكتابة، ما هذه الغسالة ما تروح مثلا إلى المجال، لا يغسلها مثلا في التربة تذهب إلى الأرض، فإن لتلك الغسالة حرمة. وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته، بغسالة القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء. وقاية للكتب يعني يساوي من الورقة، من ورقة المصحف إذا بليت يعني ما عاد لها كلام، يساوي منها جلدة كتاب آخر، ما بيجوز استعمل القرآن في هذا. إذن ومن حرمته أن لا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء. ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى الأشعري يقول: إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. عهد ربي يعني القرآن الكريم. يا أخواننا، يعني لمدة يسيرة ما كان موجود هذه المصاحف كلها. الآن المطابع تضخ للعالم الإسلامي ملايين المصاحف، يمكن ما في بيت مسلم إلا في 5 مصاحف أو 10 مصاحف، ولكن أين الذين يقرؤون؟ أين الذين يقرؤون؟ ومن حرمته أن يعطي عينه حظها منه، فإن العين تؤدي إلى النفس، وبين النفس والصدر حجاب، والقرآن في الصدر، فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس، فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء، وذلك أوفر للأداء يعني أفضل، وكانت العين قد أخذت حظها كالأذن. وهذا شيء يعني يشعر به كل إنسان يقرأ القرآن. طبعا فضيل الإنسان يقرأ عن ظهر قلب، لكن الأفضل أنه يقرأ من المصحف، في يستعمل العين ويستعمل الأذن، يتملى من المعنى ولا يخطئ في القراءة. إذن فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء، وذلك أوفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع لنا الخير كله، اللهم اجمع لنا الخير كله، اللهم اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه هو الدرس 18 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. طبعا خلاصة هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا في القرآن الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه هو بمرتبة القرآن الكريم. السنة الصحيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمرتبة القرآن الكريم من حيث العمل. نعم. وروى أبو داود عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني ضيفوه يكرموه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. الحديث في سنن أبي داود رقم 4604، وأخرجه أيضا أحمد في المسند رقم 17174. قال الخطابي في معالم السنن: قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل. أحدهما أن معناه أنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، يعني هذا الكلام يفسره قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني سواء القرآن هو وحي أو السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى. والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي فقال هي حفصة وعائشة، وقال إياس بن معاوية، مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. حلو التشبيه، ما هي؟ قال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة، خافوا يعني، ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما جاء في حامل القرآن ومن هو وفي من عاداه. نقرأ حديث واحد قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة، الإمام المقسط يعني العادل، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والبيهقي، وحسنه الذهبي في الاعتدال والنووي في التبيان، وأخرجه الطبراني. إن من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وأقرأنا وأدبنا ولجيراننا ولأرحامنا ولمن فيك أحببناه وأحبنا ولكافة المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.